وعنك سولف ولي الناس يا عقد من الذهب والماس يا قصة حب مكتوبة قطر يا تاج فوق الراس يا شمس حيرت أقمار يا دار ما مثلها دار خذاك العز لدروبة وصرتي أجمل المشوار يا شمس حيرت أقمار يا دار ما مثلها دار قطر يا تاج فوق الراس عنك سولفوا للناس يا عقد من الذهب والماس يا قصة حب مكتوبة قطر يا تاج فوق الراس على ترابك ربا إنسان بذل جهد بقوي إيمان وصرتي ثامن عجوبة بهالدنيا حديث أوطان على ترابك ربا إنسان بذل جهد بقوي إيمان وصرتي ثامن عجوبة بهالدنيا حديث أوطان يا شمس حيرت أقمار يا دار ما مثلها دار قطر يا تاج فوق الراس عنك سولفوا للناس يا عقد من الذهب والماس يا قصة حب مكتوبة قطر يا تاج فوق الراس وسط جوك يرفرف طير ونسماتك هواها غير دعا كل ومطلوبة قطر يعلك زيادة خير وسط جوك يرفرف طير ونسماتك هواها غير دعا كل ومطلوبة قطر يعلك زيادة خير يا شمس حيرت أقمار يا دار ما مثلها دار تاج فوق الراس عنك سولفوا للناس يا عقد من الذهب والماس يا قصة حب مكتوبة قطر يا تاج فوق الراس